بوجود الخبر عن الله ورسوله أن الله يحب هذا العمل ويباهي بفاعله ونحو ذلك. يبقى أعرف أن العمل ده أحب إلى الله بثلاث حاجات. أول حاجة أن هذا العمل نافع وثمرته عظيمة، نتيجته كبيرة. اتنين، أن الرسول كان بيواظب على العمل ده ويحث عليه ويؤمر به. ثلاثة، ان في اخبار ان ربنا حديث يعني او آية ان ربنا بيحب ده، يحب العمل ده ويباهي به الملائكة. هذا دليل على ان يبقى ده افضل، ده اللي ركز عليه اكتر. اسمع بقى، اسمع ابن القيم لما بيقول ايه، ونكتة المسألة وحرفها. ونكتة المسألة وحرفها أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظ نفسه. فهما أمران، حظ النفس، مرضاة الرب وحظ النفس. ودايما هتلاقي حظ نفسك بعيد عن مرضاة الرب، فتؤثر مرضات الرب على حظ النفس. يقول، اسمع اسمع، دي مهمة قوي بقى، النقطة دي خطيرة يعني، فين الواحد لما أراها فرح وتنطط كده وقال أين الملوك وأبناء الملوك. قال وهناك نكتة أخرى في نفس المسألة، أن نفس تردد العبد وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأنفع له، هذا الوقوف حبيب إلى الله. إن الواحد يقعد كده يا رب، يا رب دلوقتي أيوم أحب، أنا عايز أعمل حاجة اللي أنت بتحبها. أقول لكم، بخاف من الكلام العامي، وبقول دايما إن إن إن ان اللي بيتعامل بيه عمرو مع ربنا ما ينفعش ان انا اتعامل بيه. مش ما ينفعش، قد يكون له حال مع الله غير حالي، فينفع هو يقول اللي انا ما ينفعش اقوله. فكنت هقول لكم، امي كانت تقول ايه وهي بتقول سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، لما كثر ترددنا. كان في مره كده قعدنا مده نقول حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فكنت تقول إيه، يا حبيبي يا رب، يعني أنت بتحب الكلمتين دول؟ طب أنا هقول لك اللي أنت بتحبه، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. أنا بقول إن نفسي توقف العبد، إن أقول يا رب يعني أنت بتحب دي يا رب؟ طب أنا هعمل لك اللي أنت بتحبه. أنت بتحب يا رب، الأحب إليك إيه؟ الأحسن عندك إيه؟ يا رب أنت تعلم الأنفع لي إيه؟ وأفضل يا رب دي ولا دي؟ نفس التوقف ده، ابن القيم بيقول إيه؟ ليس تضييعاً للوقت، ولكن متى علم الله من قلبه أن تردده وتوقفه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له، فإنه ينشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة. نفس التوقف ده يحس في قلبه وهو بيناجي ربنا، يقول يا رب أي الأمرين أحب إليك؟ يا رب أنت بتحبي أكتر؟ يا رب إيه اللي يرضيك عني أكتر؟ هذا الأمر ينشأ منه حالة شريفة فاضلة. ابن القيم بيقول حتى لو أقدم على المفضول لظنه أنه الأحب إلى الله، فإن تلك النية والإرادة تكمل له ما ذهب عليه من الأجر وفاته من زيادة العمل الآخر، والله يعلم سر العباد. هي دي، عشان كده بقول لك

هو ده اللي أنا بدور عليه في حياة الأمة النهاردة، وده اللي أنا بقول عليه من إمتى؟ من فبراير اللي فات. وبنقول يا ناس ربنا، لما سيدنا موسى قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. يا ناس استقيموا بقى، يا ناس اعملوا بقى، يا ناس توجهوا بقى للإنتاج وللعمل ولبناء الأمة ولبناء الدولة ولبناء، نعمل بقى خلاص كفاية. لكن مفيش فايدة في الكلام. سيدنا النبي كان رجل العمل صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا كده، يوم ما وصل تاني يوم الأرض دي بتاع مين؟ قدام بيت أبي أيوب مربد للتمر، كانوا بيجمعوا فيه التمر ينشروه في الشمس ليتيمين، قال يلا نشتريها، لا مجانا لا بفلوسنا، نحن لا نأكل بديننا إنما نأكل بأموالنا بالثمن. الرسول خد الناقة من أبي بكر بالثمن، وخد الأرض بتاع المسجد بالثمن. هي دي عزة المسلم، بالثمن دفع ثمن الأرض وبدأ يحفر المسجد. ولما اتكلم النهاردة بقى عن المسجد، يا لله ومساجد المسلمين، أنا بقول الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا وخطونا خطوة، لكن الإشكال إن نفسيات الناس زي ما هي. أنا بقول إن إحنا خطونا خطوة، وبوجه إن المفروض المساجد اللي كانت أسيرة أن يفك أسرها، أن تنطلق المساجد. أيام ما كان في أمن دولة بيقول اقفل المسجد، وكان كل خدام المساجد والمؤذنين مخبرين عايزين نعدي المرحلة دي وتبقى المساجد زي ما ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، زي ما الإمام أحمد لما قال له اخرج عشان عايزين نقفل المسجد، قال هذا بيت الله وأنا عبد الله، البيت ده بيت ربي اللي أنا عبده، أنا قاعد في بيت سيدي حدش يطلعني منه. عايزين ندخل في هذه المرحلة ان المسجد يفضل مفتوح ما يتقفلش. والنهاردة اللي بيقولوا ترشيد الكهرباء في المسجد وترشيد المراوح في المسجد وترشيد المية في المسجد، ما تبدأ ببيتك يا عم، اشمعنى جاي على بيت ربنا؟ سيب الناس قاعدة تقعد، والناس تنور النور، والناس تشغل المراوح، والناس تتوضع عدل. ما بنقولش اسراف، ولكن بنقول خلي الناس تستمتع ببيت ربنا. وعايزك انت تهذب الشوارع والافراح والنوادي والكازينوهات والزينات والمولد اللي حاصل ده، ملاعب الكورة، اشمعنى جاي على تهذيب المساجد اللي فيه 3 4 5 لمبات منورين للغلابة والمساكين؟ انا ما بقولش اسراف، لكن بقول بالعقل. اظلم الدنيا على الناس وهي قاعدة؟ لم الناس ليه؟ ما تسيب كل واحد يقعد في مكان وكله يقرأ قرآن وهكذا. الشاهد نريد أن تصير المساجد لله لا يحكمها أحد، في بيت الله نريد أن تعود للمساجد قيمتها. المسجد في الإسلام هو زي ما قال الرجل الرفعي، على أبواب المساجد تتلاطم الفتن، عتبة المسجد دي فاصل بين بره وجوه، من وانت داخل المسجد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، ابواب رحمتك تتفتح ابواب الرحمة. كنا بنقول كده ان في ناس النهاردة بيجري ويدور ويدور ويلف ويدور بحثا عن منازل الرحمة ومهابط السكينة ومساقط